بسم الله وعلى بركة الله نبتدي الحلقة. بسم الله، هذه الحلقة هي قصة مستوحاة من أحداث حقيقية حدثت بالفعل، ويلا بينا نبتدي الحلقة. بسم الله. بعد ما خلصت شغل البيت طلعت على السطح، اهو بسلي نفسي وبتفرج على الزرع والجناين اللي حوالينا، او افكر في اي حاجه اعملها املى بيها فراغي. ما من وقت ما خدت شهاده الدبلوم وانا قاعده في البيت لا شغل ولا مشغله، ومن وقتها ما فيش على لسان امي كل لما تشوفني غير جمله واحده: ربنا يرزقك بابن الحلال. بس انا نفسي اقنعها ان كل شيء نصيب، الحياه نصيب والعيشه نصيب، وحتى الموت كمان نصيب وقدر. وبعدين انا الوقت اللي بقضيه مع نفسي اتامل وافكر أجمل وقت بيريح أعصابي. وفي يوم كالعادة وأنا سرحانة في ملكوت ربنا، سمعت صوت ميكروفون الجامع اللي جنب البيت بيتفتح، فاستغربت. ده لا وقت أذان ظهر ولا حتى عصر، بس استغرابي ما طولش لأن إمام الجامع اتكلم وقال: لا إله إلا الله، ما دايم إلا وجه الله، وكمل كلامه بأن واحد من أهل البلد مات وبيعلن عن ميعاد دفنته. اتفاجئت وقتها باسم المتوفي أنه هو واحد من العيلة. في اللحظة دي سمعت صوت صرخات وعويل كانت جاية من ناحية بيت الرجل اللي مات، ومن الناحية التانية سمعت صوت أمي وهي بتنده عليا: يا زينب انزلي بسرعة عاوزاكي. نزلت الدور الأرضي، كانت أمي واقفة ومتغطية باللون الأسود، بصت لي وقالت لي: عاوزاكي في دقيقة تجهزي، البسي عبايتك السودا وغطي شعرك عشان تروحي معايا. لمحت بطرف عيني جدتي جبرية، كانت قاعدة في زاوية الصلاة ماسكة سبحتها في إيديها وبتستغفر. فرديت على أمي وأنا ببص على ستي: حاضر هجهز بسرعة. طب وستي جبرية مش هتروح معانا برضو كالعادة؟ رفعت ستي وشها ناحيتي، كانت بتبصلي بنظرات فاضية وغريبة ملهاش تفسير، وتقريبا هي نفس النظرات اللي بلمحها كل مرة بيكون فيها واجب عزاء، وده في العموم سواء الميت غريب او حتى قريب. وبرغم من ان انا عارفة ان انا هسمع نفس الرد، بس برضو قررت نفس السؤال لامي اللي كان ردها كالآتي: اعملي اللي قلتلك عليه وملكيش دعوة بست الجبرية. بس اللي مادة جدي صالح جوز اختها الله يرحمهم هما الاثنين. ردت امي عليا وهي بتتنهد بضيق: يا بنت بلاش غلبة ووجع قلب، اخلصي بقى عشان نقضي الواجب ونرجع لستك بسرعة. لحظة ما خلصت امي كلامها اصوات صراخ الستات شق الشارع لحد لما دخل بيتنا. وقتها لاحظت على ستي التوتر، ملامحها بدأت تتغير للضيق والحزن. شفت صوابع ايديها اللي اتكرمشت بسبب كبر سنها تبتت على حبات السبحة، بقت بتضغط عليها بتوتر. حست انها بتحاول تستمد منها قوه تحميها من حاجه خطرت في بالها، لدرجه ان صوتها عالي وبقى بنفس مستوى صوت الصرخات، زي ما تكون عاوزه تمحي صوت العويل اللي سمعاه. ووسط صوتها اللي بيعلى بالاستغفار والتسبيح وهي مفيش على لسانها غير استغفر الله استغفر الله، فجاه قطعت استغفارها وقالت بعصبيه: اخلص انت وبنتك بقى وشوفوا رايحين فين، وقفلي باب البيت وراكوا وانتوا خارجين. والموقف ده كان بيتكرر قصادي كل لما بنيجي رايحين واجب عزاء. ساعتها قربت من امي وقلت لها وانا بهمس: نفسي افهم مالها، هي متضايقه من حاجه يعني ولا ايه؟ خبطتني في دراعي وما ردتش عليا، فخدتها من قصرها بدل من الحكايه تقلب بمشكله كبيره انا في غنى عنها. جهزت بسرعه زي ما امي ما طلبت مني، وخرجت انا وهي عشان نروح العزاء. كان بيت جدي صالح فاضي، وده تقريبا بسبب الجنازه اللي طلعت وراحوا المقابر يدفنوه. قعدت امي وشدتني من ايديا بدين: بسبب دلعك واسئلتك اللي ما بتخلصش دي ما لحقناش الجنازه. رديت عليها وانا بحاول اقدم تبرير يهديها: والله كان قصدي اطمن على ستي، وعلى العموم واجب العزاء وهيتقضى، مش مهم يعني نروح المقابر. سكتت امي ولو انها ما اقتنعتش بكلامي، بس المهم عندي ان هي سكتت وما طولتش في اللوم والعتاب. وبعد كده فضلنا قاعدين اكتر من نص ساعه لحد لما سمعنا اصوات ناس كتير جايه ناحيه البيت. ثواني ودخلوا ستات كتير والسواد مغطيهم، معظمهم من قرايبنا وقرايب جد صالح اللي مات. قعدوا الستات وترصوا جنب بعض، وبعد دخولهم قامت أم تعزي بنات الرجل اللي مات وتواسيهم. أما أنا كنت مجرد متفرجة، وبحكم إن أنا بنت صغيرة فمحدش هيلوم عليا لو ما عملت زي أمي، يعني إن أنا أقوم من مكاني وألف على واحدة واحدة من اللي قاعدين مش هيفرق معهم أصلا. وده اللي كان مخليني مترددة أجي مع أمي، أنا عارفة إن وجودي زي عدمه، بس لو كنت رفضت إن أنا أجي كانت هتبقى مشكلة وخناقة كبيرة جدا مش هتخلص بسهولة. وفي وسط القعدة ضيعت الوقت اللي قاعداه في التركيز على الوشوش والملامح المتغيرة، الوشوش اللي بتبكي بحرقة عشان افتكرت حد عزيز مات عندها، ومنظر الجنازة وذكرى الموت قلب عليها حزنها، واللي قاعدين جنب بعض وهاتك يا راخي. يعني الحكاية في الآخر بتخلص على إن الفراق بتاع الميت ده ما بيتوجهش بيه غير أهله بس، أما الباقيين بالنسبة لهم مجرد واجب وبيتقضي. حتى صوت الصراخ اللي كنا سامعينه وقف خالص، مفيش غير صوت بكا بنات الميت وحزنهم على أبوه. قطع سرحاني صوت ست عجوزة، كانت واحدة من قرايبنا أنا عارفاها كويس، اتكلمت بصوت يدوب مسموع وقالت: جنازة باردة وكأن اللي مات ما كانش عزيز ولا غالي. فين أيامها؟ كانت تحمي الجنازة وصوتها يوصل للسماء. ردت عليها واحدة من اللي قاعدين وقالت: الميت كان غالي يا حاجة بدرية، واللي بتحكي عليه مش أكتر من ذنوب بتتشال وعذاب بيتنقل للميت جوه قبره، وهي عرفت غلطها وربنا نور بصيرتها وخافت من عذاب الآخرة وبطلت. ما ردتش عليها الست العجوزة، بس لفت وشها ناحيتي وضيقت عينيها. انت يا بنت يا صغيرة، مش انت برضو زينب بنت ابن جبرية؟ لفت وشي ناحية أمي اللي ردت على الست: أيوة هي يا خالة بدرية، بس بنتي ما بتخرجش من البيت كتير، فقليل يعني اللي يعرفها من أهل البلد. بس دي كلها جبرية، ياه فين أيامها؟ قطعت أمي كلام الست لما خبطتني على رجلي عشان أقوم. قامت أمي من مكانها وقمت وراها من غير منطق، قربت من أهل الميت وعملت الواجب قبل ما نمشي. وطول الطريق وأنا نفسي أفهم الست دي كانت بتلمح لإيه. كنت بفكر أسأل أمي، بس عارفة إن هي مش هتجاوبني باللي أنا عاوزاه، فسكت أحسن. وفضلنا ساكتين لحد لما وصلنا البيت، وبعد ما دخلنا بصيت على المكان اللي بتقعد فيه ستي، بس ما كانتش موجودة. فدخلت لها أوضتها أطمن عليها، شفتها قاعدة ومتربعة قصاد صندوق قديم جدا، صندوق كان مركون عندها في ركن من أركان الأوضة. بس الغريب إن هي كانت فاتحة الصندوق وبتعيط، كانت بتبكي بحرقة وهي ماسكة حاجة في إيديها. قربت منها أكتر وبخطوات مسموعة، بس هي ما كانتش سمعاني ولا حتى سمعت صوت الباب وهو بيتفتح، كأنها كانت في دنيا تانية غير دنيتنا. فما كانش قصادي غير إن أنا أنده عليها: ستي يا ستي جبرية. كانت مستمرة في بكاها لدرجة إن صوتها بدأ يتغير من شدة البكا، صعبت عليا فقربت أكتر وقفت جنبها. كانت مخرجة من الصندوق هدوم، لبس موضة قديمة جدا كانوا بيلبسوه ستات البلد زمان، بس اللبس ده انقرض وانتهى زمنه. بصيت لها باستغراب وسألت نفسي: ليه يا ست محتفظة بالهدوم دي؟ وليه ماسكاها وبتعيطي كده؟ لكن الأغرب بقى إن أنا أول مرة أشوف اللي جوه الصندوق. هي كانت منعاني ومنع أي حد يقرب من الصندوق ده، ولو فكرت أكلمها وأسألها عنه كانت بتزعقلي وتمنعني من إن أنا أفتحه أو حتى أروح ناحيته. قربت منها أكتر وقعدت جنبها، حطيت إيدي على كتفها وسألتها: مالك يا ستي؟ بتبكي ليه؟ لفت وشها ناحيتي بزعر، كان واضح على وشها إن وجودي فاجئها وكمان غير مرغوب فيه. مسحت بكمها عينيها وحطت الهدوم جوه الصحارة، وردت عليا بصوت مهزوز وقالت: إيه اللي دخلك هنا يا زينب؟ مش واجب تخبطي على الباب وتستأذني؟ ردت عليها وأنا بنفي التهمة عن نفسي: والله يا ستي خبطت وندهت عليك أكتر من مرة، بس أنت ما سمعتنيش، مش هتقولي لي بتعيطي ليه؟ وهدوم مين دي يا ستي؟ دي هدوم قديمة قوي. لفت انتباهي إن الهدوم متبهدلة ومليانة طين وتراب، زاد استغرابي أكتر ورجعت كررت أسئلتي، وساعتها ردت عليا بدي: ما تتدخليش في اللي ما يخصكيش يا زينب، روحي شوف أمك بتعمل إيه. وبدون مقدمات رجعت تبكي تاني، حطت إيديها على الأرض وفضلت تحسس بكفها وكأنها بتدور على حاجة. بتدوري على إيه يا ستي؟ قالت لي بصوت مخنوق: على سبحتي، مش عارفة حطيتها فين. دورت معاها في المكان اللي كانت قاعدة فيه لحد لما لمحتها على طرف الصحارة، كانت موجودة على جلابية شكلها مختلف عن باقي الهدوم، بس اختلافها كان اختلاف لون مش شكل. بس الجلابية هي كمان كانت قديمة، شكل الجلاليب اللي كانوا بيلبسوها البنات زمان، ومحدش في وقتنا ده دلوقتي بقى يلبسها. ده غير لونها، تقريبا هي الوحيدة اللي ما كانش لونها اسود، دي كان لونها اخضر غامق. شدت السبحة ومعاها الجلابية، وأول لما ستي شافت الجلابية في إيديا وشها اتغير، وقبل ما تتعصب لحقتها ومديت إيدي بالجلابية ناحيتها: هي الجلابية دي بتاعت مين يا ستي؟ كانت بتجاهد تفتح عينيها اللي قفلوا من العياط. بصيت لي بقلق وبدون مقدمات شدت مني الجلابية: مالكيش دعوة بتاعت مين؟ وقومي يلا روحي شوف أمك اللي تكون عاوزة منك حاجة. وبعد ما خلصت كلامها شمت ريحة شياط قوية جدا مالت الأوضة، ريحة حاجة بتتحرق، بس مش اي ريحة، ده شاب بلاستيك محطوط على النار، او ريحة لحم بيتشوي. وفجأة صرخت جدتي صرخة مكتومة وحدفت السبحة من ايديها. فردت ايديها اللي كانت ماسكة السبحة كده، ومع اللي حصل ده لمحت على كف ايديها دوائر حمراء شبه الحرق. قربت منها ومسكت ايديها، لكنها سحبت ايديها مني بسرعة وقفلتها. كان عندي فضول اعرف ايه اللي حصل، وفي لحظة خاطر في بالي امسك سبحتها. ايه سبب الخاطر ده؟ معرفش. وفعلا مسكت السبحة، فضلت اقلب فيها على كف ايديا، بس مكانش فيه حاجة. سبحة عادية وملمسها بارد، ما فيهاش اللي يضر ايد ستي اصلا بالشكل ده. في اللحظة دي لمحت عيون ستي بالتباني وانا حاطة السبحة في كفي. رجعت لورا وسندت ظهرها على الحيط، وفجأة باب اوضتها اللي كان موارب خبط. لفيت وشي ناحيته، كانت امي اللي بصت علينا ووجهت ليا الكلام بدي. مش قلتلك اكتر من مرة وحذرتك بلاش تضايقي ستك؟ عيونها جحظت لبرا لما شافت الصندوق مفتوح، وعلامات الاندهاش رسمت على وشها علامة استفهام. وطبعا التساؤلات اللي كانت بتدور في عقلها مش متوجهة ليا، اكيد كانت لستي، ودي حاجة لقطتها جدتي بسهولة. فردت عليها من قبل حتى ما تسأل وتستفسر عن اللي بيحصل، وقالت لها وهي بتشاور بإيديها: الذنب كبير يا أم زينة، أنا بحاول أكفر عنه قبل ما أروح له، وعارفة إن هو مش هيغزلني. سيبي بنتك معايا شوية، خرجي أنت شوفي اللي بتعمليه، وقفلي الباب وراكي. وفعلا بدون ما تعلق أمي على كلام ستي وكأنها عارفة تقصد إيه بكلامها، عملت كل اللي طلبته منها. وبعد ما اتقفل علينا باب أوضتها لفت وشها ناحيتي، وقتها لمحت كف ايديها، كانت الدوائر الحمراء اللي على كفوفها بدأت تختفي، ودي حاجة صابتني بالذهول. دايرة ودوامة حيرة وقعت فيها، وأسئلة كتير جوا عقلي بتلف في الدايرة دي، بس خلاص واضح إن الدايرة هتتفك، وده أكيد بعد اللي قالته ستي لأمي. وكلامها ده شجعني أبدأ كلامي معاها. هرتبلك الهدوم في الصحارة يا ستي، ردت علي بصوت حزين ومهموم. سيبيهم يا زينب، خلي كل حاجة مكانها. مدت ايديها ناحية الجلابية الملونة ومسكتها. يا ويلي اللي يعرف ان طريقه اختارته نار ايدا ويكمل فيه. من سنين كتير، يمكن اكتر من سنك مرتين، كنت محبوبة من كل بنات البلد اللي في سني. مفيش فرح غير لما اروح وهني، بس مباركتي كانت مختلفة. كانوا البنات يمسكوني الطبلة في ايديا ويتجمعوا حواليا، وبصوتي اللي الكل كان بيشهد ان مفيش اجمل منه اغني وهم يردوا عليا. حتى بعد جوازي من جدك ما كانش بيمنعني من الواجب، لانه كان عارف ان دي غيتي وحاجه بحبها وبهواها، وده كان اخري. بس ما حدش يعرف النصيب مخبي ايه. وفي يوم باب البيت خبط، فتحته كانت واحده جارتي ومعاها ست غريبه ما اعرفهاش، شكلها مش من أهل البلد. رحبت بيهم ودخلتهم البيت، وساعتها بدأت جارتي بالكلام: أنا عاوزاك في خدمة يا جبرية، الناس كلها في البلد تشهد إن مفيش أجمل من أغانيك، ومحدش بيحل الفرح قدك. ولما حكيت لقريبتي عليكي طلبت مني إن أنا أعزمك على فرح بنتها، بس بلد قريبة مننا هنا مش بعيدة، كم ساعة يعني نفرح فيها ونهني العروسة ونرجع تاني. سكت لثواني وبعدها ردت عليها: ومال؟ هو في حد يكره الفرح؟ بس شاور جوزي الاول ورد عليك. وقفت جارتي ومعاها قريبتها اللي اتكلمت وهي على باب البيت: بس ما تتاخريش يا جبريه، الفرح بعد ليلتين من النهاردة. ابتسمت وهزت لها راسي. واخر النهار جي جدك من الغيط وحكيت له اللي حصل. استغرب من طلب الست، بس الله يرحمه كان راجل عاقل ورزين. وده لما قال لي: انت شايفة ان دي حاجة هتبسطك؟ ستات كتير رايحين يوجبوا، وكنت حابة ان انا اروح معاهم، بس لو مش هتوافق خلاص، كأني ما قلتلكش حاجة. لا روح يا جبرية، بس بلاش تتأخري، والحمد لله البلد قريبة مش بعيدة. تاني يوم بلغت جارتي ان انا هروح معاهم، ويوم الفرح كالعادة غنيت والناس كلها كانت مبسوطة وفرحانة. ولما جينا مروحين لقيت ام العروسة قربت مني وسلمت علي، مدت ايديها ناحيتي بشوال كبير: نورتينا يا جبرية، دي هدية عشان واجبك واللي عملتيه، ده جميل يتشلك على الراس، والهدية دي ما تتردش. خدت منها الشوال وفتحته، كان مليان رز وكياس لحمة من بتاعة الفرح. وانا ببص في الكيس كملت كلامها وقالت: دي اقل حاجة اقدمها لك بعد اللي عملتيه في فرح بنتي. الاول رفضت تاخد منها الشوال، بس مع تصميمها اخدت وشكرتها. ومن اليوم ده الستات كانوا بيدعوني لافراحهم، وانا بقى الحكاية عجبتني، وده بعد ما اتقلبت الهدية لاتفاق شغل وفلوس. جدك الاول اعترض وكان متضايق، بس قدرت اقنعه ان دي شغلانة كويسة وما فيهاش تعب. وفضل الحال ماشي لحد لما في يوم ستك فوزية بعتتلي، الله يرحمها ما كانتش اختي الكبيرة وبس، دي كانت في مقام امي. رحت لها البيت، وبعد ما وصلت دخلت لها الاوضة، كانت مشغولة في حاجة بتعملها. قربت منها وسلمت عليها، وبعد السلامات قالت لي: بقولك ايه يا جبرية، انا قصدكي معايا في مشوار. خير يا فوزية؟ النهاردة صحية تعبانة ورجلي مش شايلاني، عاوزاكي تيجي معايا تساعديني. ساعة زمن ومش هنتأخر. بس انتي عارفة ان انا مفهمش حاجة في شغلك. قطعت ستي في كلامها وقلت لها: وهي ستي فوزية كانت بتشتغل ايه؟ قعدت ستي حاجبها باستغراب وردت: معقولة؟ مفيش مرة حد جاب سيرتها قدامك ولا حتى ابوكي؟ ستك فوزية كانت مغسلة اموات، ايه اللي كانت بتغسل ستات البلد وتكفنهم. واليوم اللي بعتتلي فيه كانت عاوزة انا اروح اساعدها في غسل واحدة ماتت في بلد جنبنا، ما هي كانت الستات كلها تعرفها. ولما حاولت اقنعها ان انا معرفش حاجة في تغسيل الاموات، قدرت بكلامها تقنعني ان الامور هتمشي تمام، فوافقتها ورحت معاها. وبعد ما وصلنا بيت المتوفية ودخلتنا بنتها اوضتها، بدأت فوزية شغلها في تغسيل الست، وكل اللي كانت بتطلبه مني بعمله، لحد لما خلصنا تكفينها وخرجت بنت الست اللي ماتت دي برا الأوضة. وشوية ودخل كام راجل ومعاهم نعش الأموات، حطوها جوا النعش وخرجوا بيها برا عشان يصلوا عليها ويدفنوها. وخرجت معاهم أنا وفوزية، وبدون مقدمات وأسباب فضلت أصرخ. قرايب الست اللي ماتت استغربوا، بس أنا استمريت في اللي بعمله لحد لما خلصوا كل حاجة ودفنوها. ورجعت أنا وأختي عشان تاخد حاجتها، وساعتها استنتها برا مع الستات اللي قاعدين بس من غير ما أسكت. ورايب الست اللي ماتت ركزوا في اللي بقوله، وصرخهم زاد أكتر مكان. قطعت ستي وسألتها: كنت بتنوحي وبتندبي يعني؟ سميها زي ما تسميها، بنوح بندب أي حاجة، المهم وقتها إن الجنازة اتقلبت، واللي كانت بتبكي مع نفسها بسبب كلامي كان هين عليها انها تقوم تشق الدمع نصين من الحزن. توقعت ان الحكاية دي هتخلص لحد هنا، بس ما حصلش. اتكرر مروحي مع اختي الجنازات اكتر من مرة، وبين يوم وليلة جمعت بين الفرح والحزن. الناس في البلد والبلاد اللي حوالينا كانت بتجيل البيت عشان اغني في حنة بناتهم وافرحهم، وحتى في جنازاتهم واحزانهم، بس عشان الفرح ليلته بتخلص ومنسية، والحزن هو اللي بيكلبش في القلوب. اتعرفت بنوحة الجنازات، واي حد كان يدور عليا كان يسأل فين بيت المعددة جبرية. كنت بشتغلي معددة يا ستي؟ ايوه يا زينب، ودي حاجة من زمن طويل، بس الناس نسيت زي ما كل حاجة بتتنسي، الا كم واحدة من الستات اللي في سني، هما اللي فاكرين كل حاجة، وفاكرين صوتي واللي كنت بقوله في اي جنازة بروحها. مدت ستي ومسكت جلابية سودا من اللي كانوا في الصحارة أو الصندوق، عيونها اتملت بالدموع وقالت بصوت مكتوم: دي هدوم اللي كنت بلبسها. الجلابية السودا كان طرفها بيزحف ورايا وبيشيل معاه تراب الأرض وطنتها، لحد لما أوصل بيت الميت ولا الميتة، وبمجرد ما خطي عتبة الباب أصرخ بعلو حسي وأقول: يا قبر يا قبر تكون حنين على اللي جواه، زنت الشباب ساب أهله وجي حداك. وأهل الميت يصرخوا على نواحي وألطم وأشق الهدوم، وكل حاجة تخطر في بالك كانت بتحصل. وكل يوم كانت شهرة المعددة جبرية بتزيد، لدرجة إن كان في ناس بتجيلي من بلاد بعيدة. كنت في الوقت ده كبرت، وجدك فارقني وفارق دنيتنا، فكنت وافق وأروح. كنت أقعد في بيت الميت 7 ليالي، وده كان معروف وقتها عند اصحاب الجنازة بالخميس الكبير، واوقات كنت بكمل لحد لما بيخلص الخميس الصغير، وده بيكون 14 يوم بلياليهم. 14 يوم يفضلوا فيهم اهل الميت من الستات نصبين العزاء، واقعد انا وسطهم حتى الطرحة السودة على راسي، وافضل اعدد من غير ما تنزل من عيني دمعة واحدة. ما هو ده شغلي، وأنا غريبة لا أعرف الميت ولا حتى أهله، فكنت بسيب لهم الحزن والعياط على فراقه، وأنا علي سخن الجنازة وحميها بنواحي. بس عارفة يا زينب، مفيش جنازة رجعت منها مرتاحة، حلم لا كابوس، حاجة كده شبه الشوكة اللي بتطلع في اللحم الحي. كنت بمجرد ما حط راسي على مخدتي بشوفه، واقف في ركن الأوضة بيبصلي بنظرات مخيفة، قلبي بيتخلع من مكانه. كان قصاده نار بيشاور عليها، النار كل شوية بتحمى وبتزيد، وعارفة كان بيدها بإيه؟ بإيه يا ستي؟ بهدومي ولبسي اللي بلبسه وأنا رايح على الجنازات، هدوم اللي كنت بعدد بها على الأموات، الهدوم اللي قصادك جوا الصحارة دي. وبرغم اللي كنت بشوفه كنت مكملة، لأني شايفة إن ده شغل وباخد عليه أجر، لحد لما حصل اللي قلب الموازين. في يوم صحيت على صوت حد بيصرخ، الصوت كان قريب من بيتي. لبست عبايتي وخرجت بره البيت عشان أعرف الصوت ده جاي منين، وأول ما وقفت قصاد الباب لمحت ستات لابسين أسود، وقفتهم وسألت واحدة منهم، هي مين اللي كانت بتصرخ؟ دي مرات أبو بدار الولية عيني، بنتها اتخطفت منها في عز شبابها، يا حصرة قلبي عليه، كانت بنت بنوته ما كملتش 20 سنة. اتكلمت اللي كانت واقفة جنبها وهي بتنفي اللي قالته، بنتها انت كمان، لا دي بنت جوزها اللي امها ماتت من سنين. قطعتها في الكلام وانا مبرقه لها، تقصدي مين؟ البنت بدرة؟ ايوه هي بدرة، الله يرحمها ويسامحها. ولسه بكمل كلامي معاهم لقيت اختي جاية ناحيتنا، وقفت معانا وهي وشها متغير على غير العادة، واتكلمت وهي بتنهج، اكيد وصل لك خبر موت بدارة، امها جات لي وطلبت مني ان انا اروح لهم البيت عشان اغسلها. بصوا ناحيتها الستات واستغربوا، وده نفس اللي حسيت بيه بعد ما سمعت كلام اختي. امها مين؟ مش ام بدارة ماتت من سنين؟ اقصد مرات ابوها، دي الست يعني مفطورة من العياط، ما هي اتجوزت ابو بدارة من سنين وبتعتبرها زي بنتها، وانا ما اقدرش اغسلها لوحدي، خصوصا بعد ما عرفت منها المصيبه اللي عملتها بدار. ايه اللي حصل؟ البنت ماتت وربنا يرحمها برحمته. بس ماتت محروقه، ولعت في روحها ومحدش لحقها بعد ما نار الفرن مسكت في طرف الجلابيه بتاعتها، دي النار فضلت تاكل فيها لحد لما سلخت جلدها. جهزي نفسك عشان هتقعدي اول اسبوع في الجنازه. عزيت راسي بالموافقه، بس كان جوايا احساس بالقلق، احساس غريب لاول مره احس بيه، خصوصا ان اتنزع من قلبي الخوف وتعودت على تغسيل الاموات وتكفينهم. بس المره دي شعور مختلف عن كل مره، الشعور فسره عقلي بالجمله اللي قالتها اختي، وهي ان البنت ماتت محروقه، ودي كانت اول مره اغسل حد مات بالطريقه دي. رتبت حالي وجهزت ورحت لاختي بيتها، كانت هي كمان مستنياني. وبعد وقت مش طويل وصلنا البيت بدارة. البيت كان فيه سكون وهدوء غريب، ودي حاجة مش طبيعية بالنسبة لبيت في حد ميت، بس ما اهتمتش. في كل الأحوال بعد تكفين البنت أنا هقوم بشغلي وأخلي الدموع المحبوسة تفتح شلالات، والأصوات المكتومة تطلع من الحناجر بصرخات تشق الأرض. وإحنا في طريقنا للأوضة اللي فيها البنت لمحت الركن اللي في الفرن، الرماد اللي كان خارج منه بيأكد إنه كان والع من فترة قريبة، وكان قصاده فدة شبشب صغيرة، واضح إن هي بتاعت بدارة واتقلعت منها وقت ما النار ولعت فيها. حسيت بقبضة في قلبي وكان سببها معروف، يا ترى البنت دي حست بإيه لما النار وصلت لجلدها؟ إحساس صعب، صعب تخيله أو حتى وصفه، الوحيدة اللي تقدر توصفه هي بدارة نفسها. وبدارة خلاص حل عليها سكون الموت وصمته، وده أقل وصف لمحته لما دخلت أوضتها. من اللي شفته وقت دخولي وقفت واتحجرت زي التمثال، لاحظت علي أختي القلق ونظرات اللي بوزعها في كل ركن في الأوضة، قربت مني وهمست لي، مالك يا جبرية واقفة كده ليه؟ قربي عشان نلحق نخلص. هزت راسي من غير منطق، البت كانت نايمة على سريرها ومتغطية بملاية، وواقف جنب السرير 2 ستات كانوا بيبكوا بحرقة وهم بيبصوا لجثة البت. في واحدة منهم عرفها بحكم الجيرة، ودي تبقى خالة بدارة. قربت منها وعزتها، مدت ايديها وشاورت على الست اللي واقفه وقالت وهي بتبكي: ام بدار الله يرحمها. عرفت ان دي تبقى مرات ابوها وعزتها هي كمان. وقتها لمحت في ركن في الاوضه سواد مغطي الحيطه. لاحظت ام بدار اتجاه عيني واتكلمت بصوت مكتوب: المرحومه الله يسامحها، بعد ما قلها تفرحها عند الفرن فضلت تجري هنا وهنا في البيت لحد لما وقفت عند الزاويه دي وكانت بتصرخ. كنت بره البيت ودخلت على صراخه، ولما شفت النار ماسكه فيها صرخت وندهت على الجيران، وعلى ما اتجمعوا جم كانت النار وصلت لشعر راسي وما بقاش في صوت خارج منها. قربت من بدارة عشان اجهزها للتغسيل، شلت من على وشها الغطا. المنظر عمل لي حاله رهبه، العيون المقفوله بجفن طليته النار، والوش اللي لسه عليه مسحه جمال بنت خطفها الموت، والشعر المتقطع اللي النار زعفت لحد لما وصلت لفروته. كل دي حاجات خلوني نطقت بحزن وقلت بصوت مسموع: بالراحة عليها يا قبر، دي بنت بنوت، عنقود عنب على الحيط محطوط، العنقود راح والورق لسه موجود. في اللحظة دي البت فتحت عينيها، رجعت بظهر الورق واتخبطت في اختي اللي قالت لي وهي بتفوقني من الحالة اللي اتملكتني: في ايه يا جبرية، ايه حكايتك النهاردة؟ شاورت لها على بدارة عشان تبص ناحيتها، وفعلا عملت كده، بس البت كانت مغمضة عينيها وما فيش اي حاجة من اللي شفتها حصلت. استغربت اختي وكملت كلامها: يلا عشان نخلص قبل وقت الدفنة. وبدأت اساعدها في تجهيز البنت للغسل، وكنت كل وقت والتاني لاحظ انها بتفتح عينيها، بس اللي واضح اكتر ان انا بس اللي كنت بشوف كده، وإلا كان حد من اللي واقفين اتكلم وقال، بس ما فيش اي حاجة. المية بتدلق على جسمها اللي اتغير لونه، واحنا بنحاول على قد ما نقدر ما نأذيش جلدها اكتر ما هو مأذي، لحد لما خلصنا وسط صوت بكى اهلها وحزننا على البنت الجميلة اللي موتت نفسها بالطريقة دي. قطعت ستي لما وصلت لحد هنا وقلت لها: طب وايه اللي خلاها تعمل كده في نفسها؟ دي حتى الروح عزيزة، ومحدش بيعمل كده غير اللي بايع روحه ومش فارق معاه اي حاجة. اللي عملته غلط كبير قوي، ما انكرش يا بنتي، بس اوقات الواحد بيتوهم وبيقول وجع البدن بيهون اكتر قصاد كسرة النفس وضغط الاعصاب، وده اللي عرفته من خالتها. بعد ما البنت اتكفنت بكفنها شالوا الرجالة الكفن وخرجوا، وخرجت انا مع الستات، وطبعا كنت اولهم بحكم شغلي، وفضلت اصرخ واقول كلام يقطع القلب لحد لما وصلنا المقابر ودفنوها. وبعدها رجعنا بيت بدارة، اتجمعوا الستات وقعدت وسطهم وقلت من غير دموع: يا قبر خليك حنين على اللي جواك، دي فرقت اهلها وجت حداك. والكلام والعديد اللي بقوله خلى الستات اللي قاعدين صراخهم زاد، وفضلت اقول كلام كتير يبكي الحجر لحد لما وقفني عن الكلام بنت كانت قاعدة لوحدها على جنب، بنت ميلة راسها على صدرها، ملامحها ما كانتش باينة بسبب الطرحة اللي مغطية بيها شعرها، واللي شد نظري ناحيتها سكونها في مكانها وحركتها الثابتة كأنها لازقة في مكانها. فضلت مركزة اللحظات معاها لحد لما قطع سرحاني ايد بتتحط على كتفي، اتلفت جنبي كانت خالد بدارة. حزني على بنت اختي مخليني عاوزه اقوم احرق ابوها. ليه؟ والراجل ذنبه ايه؟ ما هو السبب، انا حضرت الموضوع كله من اوله، بس ايدي ما كانتش طايله تشيل عنها الاذى، هي استنجدت بيا بس سبتها تواجه قدرها، وكان هو برضه السبب. كلامها شد انتباهي، والفضول سحبني ان انا اكمل اسئله واسمع منها اجوبه تفهمني. مش فاهمه كلامك. من كام يوم جات لي بدارة البيت، استغربت المجيها عندي لان هي ما بتخرجش كتير، واللي زاد استغرابي ان البنت وشها كان مخطوف وملامحها قلقانة. وقبل ما اسألها على اي حاجة عيطت وقالت لي: انا جيت لك يا خالتي عشان تنجديني من نار جهنم اللي عاوز يرميني فيها. ناولتها في ايديها كوباية مية كانت جنبي، وبعد ما شربت وخدت نفسها سألتها: فهميني بالراحة حصل ايه؟ عشية بعد الظهر رجع ابويا من الغيط عشان يتغدى، وبعد ما قعد خدت بالي ان هو بيهمس بكلام مع مراته، ما حطيتش في بالي وقلت بيرغوا في حاجه تخصهم يعني، بس شويه وصوته عالي وكان بيقول لها ايوه ما انا عارف، واحنا نلاقي زيه فين عشان تقول ايوه ولا لا؟ وهي الطول ده صاحب قرش وراجل كله فلوس. ميلت ناحيته وطبطبت بكف ايديها على كتفه. الله يكرمك ويديك الصح، يعني خلاص اكلمه يجي النهارده بعد العشاء؟ ايوه امال ايه، ودي حاجه محتاجه كلام يا وليه، انا هستنى النهارده بالمشيئه. وخلص الكلام بينهم على كده يا خالتي، ومن بعد كلامهم وانا افكار كتير ركبت عقلي، كلها كانت في اتجاه واحد، ان هما بيتكلموا على حاجه تخصني، والحاجه دي اكيد عريس متقدم لي. قطعت كلامها وفرحت بمجي عدلها. ومالي يا روح خالتك، دي حاجه تفرح، والستر كمان مفيش احسن منه. ستر ايه بس اللي بتتكلمي عنه؟ قولي نكبه، قولي بلوه سودا واتحطت على دماغي. ده عريس الشوم اللي جاي عشان يطلبني للجواز، ما انا فضلت قاعده مستنيه حد منهم يجي يتكلم معايا في حاجه، بس مفيش. لحد لما بعد المغرب دخلت عليا مرات ابويا وقالت لي اسمعي يا حبيبتي، في عريس ابن حلال جاي البيت بعد شويه، وهو مش غريب عننا، واكيد يعني مش همدح فيه لان هو اخوي، بس ان جيتي للحق هو زينه رجاله البلد. اخوها مين تقصدي؟ عبد العال. وهي عندها غير يا خالتي؟ ايوه هو الحاج عبد العال. يا دي المصيبه، ده في سن ابوك ويمكن اكبر كمان منه بسنه، ومال ايه اللي عنده؟ ده بيشتغل تملي عند الخال، يعني شغال بالاجره ويدوب قرشه على قد لقمته، والناس كلها عارفه انه قطع الجواز بسبب دي الحال، ويوم ما يفكر ويقول يا جواز ياخد واحده من سن عياله اللي ما خلفهمش. وانت قلتي ايه لمرات ابوك؟ المفاجاه شلت لساني، حسيت ان الدنيا بتلف بيا، لا بقيت شايفه قصادي ولا حتى قادره انطق بكلمه. ومرات ابويا خرجت من الاوضه على اساس ان سكوتي علامه الرضا. وبعد العشاء جه ابويا ومعاه اخو مراته، انا عارفاه كويس، بس المره دي لما شفته كان مختلف عن كل مره لمحته فيها. راجل ظهره محني، العجز طير شعر راسه ووقع منه كام سنه كمان في بقه، كان بيبصلي بنظرات غريبه ومخيفه. اتكلموا كتير وضحكوا اكتر، بس حالتي صابتني بالطرش، ما بقتش سامع غير اصوات ناس بتتكلم، اصوات جايه من بعيد كانهم بيحكوا في وادي وانا كمان في وادي تاني خالص. لحد لما فقت على صوت ابويا وهو بينده عليا، بداره بنت يا بداره، قومي سلمي على عريسك قبل ما يمشي. وفي اللحظه دي حسيت ان انا بقع من على جبل، الم في جسمي وعظمي ووجع كمان ما يتحملوش بشر. قمت من مكاني ورجلي ما كانتش شايلاني، مديت ايدي وسلمت على ايد خشنه مليانه حفر وتجاعيد مرعبه. سحبت ايدي منه بسرعه وجريت، دخلت اوضتي. وبعد دقايق دخل ابويا عشان يزف لي خبر التعاسه الابديه، ورد عليه خرج بالرفض ناحيه عبد العال، وصرخت وانا بعيط وقلت له ان انا مش موافقه. وابوك كان رده ايه؟ هيكون ايه يا خالتي، نزل فيها تلطيش وزعيق لحد لما كنت هموت في ايده. طبعا ده الرد العادي، ما هو ما يقدرش يرفض حاجه لحبيبه القلب، وده مش اي حد، ده اخوها الوحداني. مع ان كان عندي امل يحس على دمه ويشوف مصلحه بنته قبل اللي واكل عقله. الله يرحمك يا اختي. سكتنا اللحظات، وفي الوقت ده لاحظت على بداره شرود مش طبيعي، لمحتها بتفتح شفايفها عشان تتكلم بس بتتردد فتقوم قافلاهم تاني. وكان الحل ان انا اسالها سبب شرودها وترددها في الكلام، بس سبق سؤالي خبط على الباب، ومش اي خبط، ده كان في حد عاوز يكسره نصين. اتفزعت بداره وهي قاعده ولفت وشها ناحيه الباب وقالت بخوف وقلق وهي ماسكه في دراعي، ما تفتحيش الباب يا خالتي، ده اكيد ابويا جه وراي، ما انا خرجت من البيت هربان وما قلتش لاي حد ان انا جايالك. بس وهي بتتكلم كان اللي بيخبط ده بيزيد في خبطه، والناحيه التانيه بداره جسمها كله بيترعش. ما كانش قصادي غير ان انا اروح افتح الباب، ولو كان ابوها اقفله وابعده عنها على قد ما اقدر. هديت ورحت فتحت الباب، وكان هو وبداره، بس كان في صوره غول داخل ينهش اي حد هيقف قصاده. زق الباب بكل قوته ودخل البيت وهو بيزعق، واللي خلق الخلق لولا انك حرمه واخت المرحومه انا كنت كسرت عليك الباب. مشي بخطوات سريعه ناحيه بداره اللي كان وشها اتغير لونه وشفايفها الوردي راحت بينها الدمويه. شدها من طرحتها وهو بيزعق فيها، وانت يا قليله الربايه بتعرفي تخرجي من البيت من غير اذني وبتهربي وعايزه كمان تفضحيني؟ رحت ناحيته ومسكت ايده، كنت بحاول ابعده عن بداره اللي بتعيط وبتصرخ، بس كان عامل زي الكلب السهران اللي بقاله ايام ما كلش، وفجاه قفش في حته لحمه وبقى مستحيل يسيبها. ما قدرتش عليها جبريه، كان اقوى مني واشد مني وقتها، جرجرها من طرحتها وشعرها لحد لما رماها جوه كارته بيحمل عليها زرعته، وبعد كده اتكلم وهو بيصرخ فيها وقال لها من غير حلفانات بعد بكره هيكون كاتب كتابك على عبد العال. رحت وراها بس ما رضيش يدخلني عندها، قلت في بالي شويه وهيهدى وكلامه ده اتقال من دقيقته. بس مش ده اللي حصل. بعدها وصل لي اخبار من الناس ان بابا ضرب ينصب صوان لفرح بنته، وعلى ما جهزت نفسي عشان اروح واخربها على دماغ امه ودماغ اللي خلفوه، جالي خبر موت بدارة، وقالوا لي ان هي حرقت نفسها في الفرن اللي اتكتب كتابها. سكتت خالد بدارة عن الكلام، وكان بديل سكوتها دموعها اللي نزلت تجري من عيونها. وانا لاول مرة قلبي يوجعني على حد. وبعد ما عدى اليوم والستات بدأوا يمشوا ويرجعوا بيوتهم، كانت ناحيتي مرات ابو بدارة عشان توريني الأوضة اللي هنام فيها. قمت معاها لحد لما وصلتني لنفس الأوضة اللي غسلنا فيها بدرية. ما انكرش اني خفت، بس قويت قلبي بجملة اللي مات ما بيرجعش، انما مش دايما كلامنا بيطلع صح. انا بمجرد ما اتقفل عليا باب الأوضة الخوف والقلق ركبوني. نمت على السرير وحاولت اهدى عشان انام، وعدى وقت مش طويل بعدها حسيت بهزة في السرير جنبي، مديتش اهتمام. ومع عدم الاهتمام الهزة زادت، وبقى معاها صوت حد بيتنفس بصعوبة شديدة، كنت سامعة بوضوح، وده بسبب هدوء البيت والأوضة. وأول لما لفيت وش ورايا حسيت إن في حد نايم، ولو أوصف بالظبط اللي شفته كانت نفس جثة بدارة وهيئتها وقت ما دخلنا عليها عشان نغسلها، بس الصوت ما كانش خارج من الجثة اللي جنبي، ده كان جاي من مكان تاني، جاي من واحدة قاعدة في ركني في الأوضة. ركزت، كانت البت قاعدة ومتغطية بالسواد ومش ظاهر منها حاجة، دفنة وشها بين رجليها وشوية تتنفس بضيق وشوية تزوم كأنها بتطلع في الروح. ده هيئ كأنهم سنين لحد لما قامت من مكانها. مشيت بخطوات بطيئة ناحية الباب، فتحت الباب من غير ما تبص ناحيتي وقالت لي كفاية نوح علي، انت بتحرقيني وبتكوي جلدي، وخرجت من الأوضة وقفلت الباب وراها. وفي نفس اللحظة اللي كان جنبي اختفى، جسمي كله اتنفض، وبسرعة سحبت الغطا لحد وشي وغمضت عيني عشان أكمل اللي شفته بس بأبشع الصور. شفت نفس البنت واقفة قصاد الفرن بس ملامحها وضحت أكتر، كانت هي بدارة بصورتها وشكلها، وواقف قصادها حد ملامحه مش واضحة، وكانوا بيتخانقوا وبيضربها، بس اللي واضح إن هو كان راجل. أكيد أبوها مش كده؟ أيوة أكيد، وده كان تخميني برضه. فضلوا يتخانقوا ويضربها لحد لما ميلت ناحية الفرن ومسكت بإيديها حطب والع وفضلت تحدفه عليا، والحطب اللي طولني يحرقني ويسيب لي علامات. كنت بحاول اصرخ بس صوت اتكتم وما كانش طالع مني، وكل لما حاول اتكلم او ازعق تحدف عليا الحطب الوالع. وفضلت كده لحد لما صحيت وانا ماسكه كف ايديا، كان في وجع وحرقان، فردته كان جواه اثار حرق زي اللي شفتها من شويه، بس اثار النار اختفت لوحدها. حاولت اهدي اعصابي عشان اقدر اكمل الجنازه، واللي عملته اول يوم كررته بس بتعب وارهاق وصوت بيطلع بالعافيه. وكنت كل لما نوح وعدت المح نفس البنت قاعده في ركن لوحدها، ويجي الليل نفس الكوابيس والاحلام. فقررت ان انا على تالت يوم من الجنازه ارجع بيتي، وطبعا ده كلام ما عجبش مرات ابو بدريه، ازاي امشي قبل ما تخلص الجنازه؟ وعشان أسكتها رجعت لها كل الفلوس اللي خدتها منها ورجعت بيتي. وأكيد بعد كده ارتحت من اللي كنت بتشوفه يا ستي صح؟ ده اللي كنت مستنياه، بس مش ده اللي حصل. أنا وسط حاجتي وهدومي اللي جبتها معايا جبت الجلابية دي. مسكت ستي الجلابية الخضراء المقطعة وكملت كلامها. معرفش جات وسط هدومي ازاي، دي جلابية بدارة اللي اتحرقت بيها. ما اهتميتش وقلت اخليها لحد بكره لما ادفنها، بس قبل ما يجي عليا بكره شفت في ليله اللي عمري ما هنساه. معرفش كنت نايمه ولا صاحيه، بحلم ولا حقيقه ولا بيتهيألي، المهم ان انا سمعت خربشه على باب الاوضه. انتبهت وركزت نظري ناحيته، دقيقه والباب بدا يتفتح، دخلت منه نفس البنت اللي هي بداره، وشها نصه محروق، شعرها بيقع على الأرض. قربت ناحيتي وقالت لي ارجعي لابويا وخليه يدور في دولابه ويشوف اللي سبته له جواه ومحدش لقاه. انا محرقتش روحي، خليه يسأل مراته ويقررها على اللي هيلاقيه مكتوب. فضلت تكرر جملة محرقتش روحي اكتر من مرة. بس انا لا رحت ولا جيت، وهي ما سابتنيش. كل يوم في نص الليل تجيلي بنفس شكلها وتكرر نفس كلامها. واخر ما زهقت وتعبت رحت لشيخ الجامع وحكيت له، وساعتها الشيخ قال لي: قارين البت مش هيسيبك في حالك، لازم تسمعي اللي بتقولك عليه وتنفذيه، ولو انت خايفة انا هروح معاك وربنا المستعان. وده اللي حصل. رحت انا والشيخ لابو بدرة وحكيت له على اللي بشوفه، وقدرنا بالعافية نقنعه يدور في دولابه. وبعد ما رحنا معاه البيت وحسينا ان مراته مش موجودة، دخل اوضته وفتح دولابه وخرج كل اللي جواه. والمصيبة ان لقى وسط هدوم مراته كيس قماش وجواه ورقة مكتوب فيها: مراتك بتخونك مع سعفان يابا، بس خفت اقولك عشان هددتني ان هي هتموتني. الراجل استغرب وبر عينه، وخاصة بعد ما شاف اللي جوه الكيس. في الوقت ده سمعنا خطوات جاية من الدور اللي فوق، صوت حد بيتكلم وبيضحك. فخرجنا من الأوضة عشان نشوف حاجة ما كانتش تخطر في بالنا. مرات أبو بدارة ونزل جنبها واحد، الوشوش اتبدلت والملامح بهتت. لحظة المفاجأة بتشل وتعمي، بس اللحظة اللي بعدها الشاطر اللي يلحق يهرب. والهروب كان عبارة عن محاولة فاشلة من الرجل اللي كان مع مراته، وده لأن وقتها سبق أبو بدارة بخطوة ومسكه من جلابيته ورقده في الأرض. والغريب بقى اللي قاله الرجل وهو بيتضرب: مراتك هي اللي بتسرب عيلك عند الجيران وسحبتني لبيتها، وهي اللي غوتني عشان ما بتطيقش، وهي كمان اللي ساعدتني في قتلها. والله العظيم انا ما قتلتها لوحدي. كلمة الحق يا زينب ما بتحتاجش معاناة عشان تخرج على اللسان، ووقت ما بيجي اوانها بتتخلع من بين الضلوع وبيسمعها طير الشجر ودواب الارض. وبعد ما قال الرجل اللي قاله او اللي زي ما سمعت ان اسمه سعفان، وقف ابو بدر الضرب فيه وجاب سكينه وهدده ان هو هينطق بكل حاجه والا هيخلص عليه. وقفت مراته مكانها بتترعش من الخوف، وبدا سعفان يتكلم بصعوبه بسبب العلقه اللي خدها: زي ما سمعت مراتك هي السبب، ومن حظنا الاسود او حظ بنتك الغلبانه بقى ان هي شافتنا اكتر من مره مع بعض، بس خافت تقولك وخافت من تهديد مراتك. ومراتك عشان تبعد بنتك عن البيت زقت اخوها عشان يتجوزها. ايوه، اصلها طمنته وقالت له انك مش محتاج منه لا مهر ولا اي حاجه خالص. وليلة كانت بكتابها اتخانقت بدره مع مراتك لدرجه ان هي هددتها بالفضيحه، وده لو ما بعدتش اخوها عنها. فبعتت لمراتك وقت انشغالك وجيت لها البيت من غير ما حد ما ياخد باله. ولما وصلت دخلنا اوضتها وبعود حطب من الفرن والع، مسكناها في ركن الاوضه وولعنا فيها. وده حصل بعد ما كبت عليها مراتك الجاز اللي كان في لمبة الحيط. انا ماليش ذنب، انا سمعت كلامها وبس، حسب مراتك الاول. لف ابو غدارة وشه ناحية مراته، واستغل سعفان الفرصة وزحف بايده ورجله وجري بره البيت. في الوقت ده كان خرج الشيخ ورجع بعمدة البلد وغفره، وطلق ابو بدارة مراته وسلمها للعمدة هي وسعفان، وراحوا النقطة ومنها للنيابة والمحكمة وتعدموا. ومن اليوم ده يا بنت ابني انا بطلت اروح جنازات ولا اعدد على ميت، بقيت بخاف واقلق لو سمعت حد بيصرخ. وكل اللي بعمله ان انا بستغفر ربنا على كل فعل عملته، وكل وقت والتاني بتجيلي بدارة وهي واقفه جنب الصحارة او الصندوق ده عشان تفكرني ان انا كنت في يوم من الايام المعدده جبريه وبطلت الشغلانه المهببه دي بسببها. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وقصة النهاردة. بشكر الكاتبة لمياء الكاتب والكاتب محمد شعبان على كتابتهم الحلقة بالشكل الإذاعي اللي حضراتكم سمعتوه دلوقتي. كمان بشكر مصطفى المصري على المؤثرات الصوتية والموسيقى، وبشكر محمد علي على تصميمه للغلاف. لو حضرتك أو حضرتك لسه جداد على القناة ياريت ما تنساش تعمل سبسكرايب، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أما لو أنت من الناس اللي بتحب تدعمني فياريت ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم.